يقول سقراط, Socrates says, من السهل جدا أن تضحي من أجل صديقك. It is easy to sacrifice for a friend. لكن الصعوبة أن تجد الصديق الذي يستحق هذه التضحية. But hard to find a friend who is worth the sacrifice. عمر المراجل ما تحدد بالأشكال, عمر العفن ما ذعب الطيب صيتا, يبقى على باقي الجماع إلى المال, ودي نفسه لو بحالك فديتا, ولا الرجل تعرف مبادئه بالحال, تعرف بعد وش ولا منا خيتا, يعجبك في حالة وقومة الأفعال, يعجبك لا من جيت عني نصيتا, ذكرى بقى تاريخ عايش للأجيال, بلومهم هيساس مجدا وبيتا, هدانا عن هذاك كفو طيب الفال, هدا الذي مشى طيبا هويتا, هدا الذي مشى طيبا هويتا, وانا انا يا صاحبي صرت رحال, بفكارك في شامخة ترقيتا, شفت العجب في لحظة الصمت غربال, في لحظة شدت قلبي وجيتا, أحيانا أحس إن المبادئ بالأدوار, من يوم خاب الظن منه هاجيتا, وأحيانا أقول إن الأب الصادر رجال, بحروف شعر مجد عزة خابيتا, وأحيانا لا والله إلا ولا زال نبع الكرم تاس المراجل لقيتا, في كل شخص حسب القول من قال, حسب لها حتى ولو ما عطيتا, حسب لها حتى ولو ما عطيتا, عمر المراجل ما تحدد بالأشكال, عمر العفن ما ذعب الطيب صيتا, يبقى على باقي الجماع إلى المال, ودي نفسه لو بحالك فديتا, ولا الرجل تعرف مبادئه بالحال, تعرف بعد وش ولا منا خيتا, يعجبك في حالة ودوما الأفعال, يعجبك لا من جيت عني نصيتا.